ولكن إذا أعطي كل ذي حق حقه هل يزول ما في قلبه من الغل والحقد على من جنى عليه؟ لا. لكن الإيقاف على هذه القنطرة لأجل أن يقتص من بعضهم لبعض حتى يزول ما في صدورهم من غل وحقد. ولهذا قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فهذا قصاص تهذيب وتنقية. واضح يا جماعة؟ في الدنيا إذا اقتصصت من جنى عليك أخذت حق، لكن هل يبقى قلبك سليما أو يبقى في حسكة؟ الثاني في الغالب، الثاني في الغالب. فلهذا إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على هذه القنطرة واقتصت لبعضهم لبعض من أجل التهذيب والتنقية. قال الله تبارك وتعالى في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. الحمد لله، هذه الأمة ولله الحمد، ونسأل الله يجعلنا منها. هذه الأمة هي الآخر، آخر الأمة، ولكنها السابقة يوم القيامة. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الشفاعة فإن الناس يأتون إلى الجنة ويجدون الباب مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله أن يفتح باب الجنة فيفتح. وهذه الشفاعة كما سيأتينا خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول من يدخلها من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لها السبق والتقدم. بقي أن يقال: وماذا عن الأنبياء؟ أيكونون بعد هذه الأمة وكل نبي مع أمته، أم يدخلون قبل الأمم؟ الظاهر لي والله أعلم أنهم يدخلون قبل الأمم، لأن يعني هذا مقتضى الدرجات التي ذكرها الله تعالى في سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأول نعم، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. بدأ المؤلف رحمه الله بالشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه هي الشفاعة، التوسط للغير بإيش؟ بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي الشفاعة لأن هذا المتوسط يكون مع المتوسط له شافعا. المتوسط له واحد، فإذا ضم هذا الشافع صوته إليه صار اثنين، أي شفعا. وضابط الشفاعة كما قلت أو تعريفها كما قلت هي التوسط كم للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ثم إن الشفاعة قسمة: شفاعة باطلة لا تنفع أهلها، وشفاعة حق تنفع. أما الشفاعة الباطلة فهي شفاعة آلهة المشركين لهم. إن المشركين يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن هل هذا حق أو باطل؟ الجواب: هذا باطل، وليسوا شفعاء، ولا تنفعهم الشفاعة من هؤلاء، لما سيأتي إن شاء الله في الشفاعة بشروطها. القسم الثاني الشفاعة النافعة، وهي التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله. واعلم أن الشفاعة لها شروط. الأول إذن الله عز وجل بها، فإذا لم يأذن فلا شفاعة مهما كانت منزلة الشافع عند الله. إذا لم يأذن الله تعالى بالشفاعة فإنه لن يتقدم أحد بالشفاعة. اقرأوا قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله. من ذا الذي، أي واحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، وهذا هو الشرط الأساسي. إذن الله تبارك وتعالى لمن؟ لمن يشفع، نعم، للشافع أن يشفع. والدليل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. الشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع، رضا الله عن الشافع، وهذا ثابت سمعا وعقلا. أما شرعا فقد قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إيش؟ إلا من أذن له الرحمن، يعني إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا دليل سمع. دليل عقلي: إذا كان الله لا يرضى هذا الرجل مثلا، هل يستقيم أن يكون شافعا؟ عجيب، لا يستقيم. ولهذا كان الأنبياء أولو العزم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا طلب منهم أهل الموقف الشفاعة يعتذرون بذنوب تابوا منها وزال عنهم أوحالها. لكن لا يليق أن يكون الشافع غير مرضي عند المشفوع إليه. واضح يا جماعة؟ إذن دليل هذا دليل اشتراط رضا الله عن الشافع إيش؟ سمع وعقل. الثالث رضا الله عن المشفوع له، بمعنى أن هذا المشفوع له أهل لأن يشفع له، وإلا فلا. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إيش؟ إلا لمن ارتضى. ولو كانت الشفاعة للكافر مقبولة لم ينهى الله تبارك وتعالى عن الاستغفار للمشركين في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله أكبر. الله دقيقة نكمل، لأن في بحث لابد من أن يتصل بعض البعض. نعم، قلنا الشرط الثالث إيش؟ رضا الله عن المشفوع له. دليل ذلك قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يستثنى من هذا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب. عمه أبو طالب نصر ودافع عنه وصار معه على الضراء والسراء، ومقاماته معروفة. لما حضرته الوفاة كان عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده رجلان من قريش، جليس صالح وجليسان سوء. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أو أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له جلس السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كلما قال له الرسول قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومن خلق للشقاء فللشقاء يكون، نسأل الله العافية. آخر ما قال أنه على ملة، أنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في هذا المقام الحرج الضنك حيل بينه وبين الهدى، نسأل الله العافية، مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته عليه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. شف الاحتراز من الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يطلق، لأنه وقع في نفسه أنه سينهى عنه لأنه كافر. قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فكان متوقعا لأن ينهى عنه. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكأن موردا أورد، نحن أمرنا باتباع ملة إبراهيم كما قال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. وإبراهيم استغفر لأبيه، رد الله عز وجل على هذا الإيراد الذي قد يرد على القلب في نفس السياق، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: سأستغفر، نعم، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله، وش اللي حصل؟ تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. استأذن من الله عز وجل أن يشفع لعمه أبي طالب، لكن لا في رفع العقاب عنه، ولكن في تخفيف العقاب عنه، مع أنه كافر، لكن الله عز وجل حكم عدل، لم يضيع العمل الذي انتفع به الرسول عليه الصلاة والسلام وانتفعت به الرسالة، لم يضيعه بدون جزاء. انتبه، هذا القول الآن له صلة بكلامنا في الصباح ولا لا؟ نعم. أقول: لم يضيع الله عز وجل هذا العمل المشكور. أذن الله لنبيه أن يشفع، شفع له، لكنه كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أجارنا الله وإياكم من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. هذه الشفاعة خاصة للنبي لأبي طالب. إذن الخصوصية من وجهين: أنها من النبي، وأنها لأبي طالب، ما في غير هذا، يعني لا يوجد شفاعة لكافر إلا هذا. ثم هذه الشفاعة ليست شفاعة تنقذه من النار، بل تخفف عنه العذاب، وإنه لا يرى أنه أشد الناس عذابا، يعني لا يرى أن أحدا أهون منه، يرى أنه أشد الناس عذابا، لا يرى أن أحدا أشد منه، لأنه لو رأى أن أحدا أشد منه نعم تسلى به وهان عليه الأمر. وقد أشار الله إلى هذا التسلي بقوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن العادة إن الناس إذا نزل بهم سوء تأسى بعضهم البعض، لكن هذا لا ينفع الظالمين إذا اشتركوا بالعذاب أن يتسلى بعضهم ببعض. وكانت الخنسة ترثي أخاها صخرة، تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسه. وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. طيب الشروط تضبطوها في الشفاعة بعد أن نقسمها قسمين، نقول القسم الثاني الثابت له شروط، ثلاث شروط، وذكاء وسمعتم والحمد لله إلى أدلتها. نعود الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول وله أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فهي أعظمها وأعمها وأشملها وأعلاها مقاما. قال فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، يشفع في أهل الموقف موقف القيامة من كل الأمم، الإنس والجن والحشرات كل شيء يشفع فيه. وقول حتى يقضى بينهم، حتى هنا للتعليل وليست للغاية، يعني يشفع ليقضى. وحتى هذه نظيرها قوله تبارك وتعالى في المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إيش حتى ينفضوا. ليس المعنى لا تنفقوا إلى أن ينفضوا، المعنى لا تنفقوا من أجل أن ينفضوا حتى يقضى بينهم. بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، عندكم من الشفاعة ولا الشفاعة؟ عن أنا عندي من، فها هنا ثلاث نسخ: الشفاعة بدون حرف جر، ومن وعن. والمعنى أن هؤلاء يذهب الناس إليهم وكلهم يتراجع ويحيلها إلى من بعده. فلنرجع في ذلك الموقف يا إخواني، أحزان، هموم، غموم، كرب يلحق الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون، لأن الوقت كم؟ 50,000 سنة مع ما فيه من الأهوال العظيمة. فيطلب الناس من يشعوا إليهم فيقولون اذهبوا إلى آدم، آدم أبو البشر وتعرفون شفقة الأب على أولاده، يذهبون إليه لأنه أبو البشر ويسألونه أن يشفع إلى الله، فيعتذر بأنه أكل من الشجر. إيش الشجر؟ شجرة في الجنة نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل هو وزوجه منها فأكل منها. وإلى هذا يشير الله عز وجل في قوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يعتذر بهذا، يعني كأنه يقول لست أهلا لشفاعة وقد جرى مني ما جرى. وهنا نقف لنبين أن القصة التي وردت في تفسير قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فهل يمكن أن تكون هذه الآية يراد بها آدم وحواء؟ قيل أنها المراد آدم وحواء، وأن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، سمي الحامل عبد الحارث وأبيا فطلع فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما وقال أنا صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أي، الأي نوع من الغزلان، قرونه مثل الحراب، فيخرج من بطنك ويشرب، سميها عبد الحارث، فسميها عبد الحارث. هذه القصة لا يمكن أن تنزل الآية عليها أبدا، وهي مكذوبة قطعا على آدم. أولا كيف يعقل أن يقول لهم الشيطان أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة ثم يقبل قوله؟ هذا غريب. وثانيا لو وقع من هذا، لو وقع هذا من آدم، أليس أحق بأن يعتذر به من أكل الشجرة؟ بلى والله، لأن هذا يمس العقيدة، شرك، وذاك معصية. المهم أننا أشرنا إلى هذا، وقد بينا هذا والحمد لله في كتابنا القول المفيد في شرح التوحيد، وبينا أن هذا لا يمكن. آدم يعتذر بأنه أكل من الشجرة، يأتون إلى نوح. طيب قال بعد أن يتراجع الأنبياء آدم، أفادنا رحمه الله أن آدم من الأنبياء، وهو كذلك، وقد جاء نتعلم، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه نبي مكلم، لكنه ليس برسول، لأن الناس في عهده لم يختلفوا حتى يرسل إليهم رسول يحكم بينهم. ولهذا قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني على الدين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. وهذا واضح أنه لم يرسل الرسل إلا بعد اختلاف الناس، أما قبل فالناس قليل وليس هناك ما يصدهم عن الدين، وكانوا يقتدون بأبيهم بما أوحى الله إليه من الشريعة، فهو نبي وليس برسول. ويدل لهذا أن الله تعالى قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا وحي الرسالة، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أن من قال إن إدريس كان قبل نوح فقوله باطل، لأنه لو كان إدريس قبل نوح لكان أول الرسل إدريس. والظاهر والله أعلم أن إدريس من جملة أنبياء بني إسرائيل، لأن الله دائما يذكره معهم. طيب آدم يعتذر بأي شيء؟ بأكل من الشجرة. نوح يعتذر، يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، سأل ما ليس له به علم. هنا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله يريد من الله عز وجل أن لا يغرق ابنه. قال الله تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اسمعوا يا أخوان، الله عز وجل ينهى نوح وهو أحد الرسل الذين من العزم، يقول لا تسألني ما ليس لك به علم، يعني فالله يقول عن نفسه إنه يعلم أن ابنك مستحق للإغراق، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأن هذا الأمر إلى الله عز وجل. فما بالنا نحن نسأل ما ليس لنا به علم في أمور أعظم من هذا، كالذين يسألون عن كيفية الصفات وحقائقها أو عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك. يعتذر، يأتون إلى إبراهيم عليه السلام بعد أن يحيلهم نوح إليه، يعتذر أيضا. لأنه كذب ثلاث كذبات. ومراد بذلك التأويل، وهو صادق فيما أراد. قال لقومه إني سقيم، وهو ليس بسقيم، لكنه تأول وقال بل فعله كبيرهم هذا، وهو يعلم أنه ما فعله، لكنه إيش؟ متأول. والثالثة ما هي؟ فيها روايات، هل هي قوله لزوجته إنها أخته، أو الثانية نسيت؟ نعم، إيش؟ أو قوله هذا رب لما رأى الكوكب والقمر والشمس. فعلى كل حال هو اعتذر بهذا، لكن هذه الكذبات هل تخدشه أو تخدش صدقه؟ لا، لأنه متأول، وهي فيما في حسب ما في قلبه حق وصدق، لكنه أمام عدو أو أمام من يريد أن يقنعهم تأول. فانظر إلى هذا الإحساس العظيم. يرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا يمنعه من أن يكون شافعا للخلائق. يأتون إلى موسى، يحيلهم إلى موسى، يأتون إليه لماذا يعتذر؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتله. ما هذه النفس؟ في مصر مر على رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، والآخر من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني طلب أن يغيثه وينقذه من هذه الشدة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا شديدا، فوكزه موسى وكز الذي من عدوه، يعني ضربه بكفه مجموعة فقضى عليه. ولا شك أنه ضربه في محل يموت به مقتل فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فتعذر بهذا مع أن الله قد غفر له، لكن لأنه قتلها قبل أن يؤمر رأى أن ذلك مانع من كونه شفيعا للخلق. ثم حالهم على عيسى، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي، ولم يقل شيء، ما اعتذر بشيء، لكنه رأى أنه في مرتبة دون مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه ويقول أنا له، اللهم صل وسلم عليه، أنا له. فيستأذن الله عز وجل فيأذن له إلى آخر الحديث. أسئلة فيما بقي من الوقت؟ إيش؟ من قال؟ ها؟ من قال إن الحوض مربع؟ أي نعم. استدل في إيش؟ استدل ما جاء في بعض الروايات. نعم. أن زواياه سواء. نعم. حوض الزوايا مربع. نعم. هذا دين عليه، ما تكون الزوايا سواء إلا في الاستدارة. نعم. اللهم اهده، اللهم اهدي أخانا فؤادا. إبراهيم كاذب، يعلم أنه كاذب، أنت تقول في قول إبراهيم هذا رب ما صار كاذب. لكن نرجع إلى أصل السؤال الذي يكذب ليضحك القوم عليه الوعيد، فقد جاء في الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. معروف أن الكذب حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. نعم. لا لا هذا ما هو ليس كذب، هو يعرف إنه إنه إنه غير صادق، ما في ما هو كذب. نعم. إيش؟ نعم. نعم. إذا قلنا طوله شهر من جميع الجوانب وعرضه شهر لا بد يكون مربع، لأن المربع الآن إذا قلنا طوله شهر في صفحات المربع يكون الزاويتين المتقابلتين أكثر من شهر. نعم. اي نعم، توجيه هنا ان الانسان الواعظ يوصى بألا يقنق الناس برحمة الله ولا يؤمنهم بمثل الله، كما ان القران الكريم هكذا اذا جاء ذكر الجنه جاء ذكر النار او بالعكس فلا ينبغي، ولكن اذا كان يخاطب اقواما منهمكين في المعاصي فهل الاولى ان يذكر الترهيب او الترغيب؟ نعم في تفصيل يا جماعه، لانه لو ذكر النصوص الرجاء لاستمر هؤلاء في معاصيهم وقال الله غفور رحيم، وان ذكر النصوص التخويف فقط يائس من رحمه الله، فالاولى ان يحذرهم اولا ثم يقول وقد فتح الله لكم باب الخروج من هذا اللي انتم عليه، ثم يذكر فضائل التوبه ورجوع الى الله. فلا ينبغي الانسان ان يقنط الناس من رحمه الله ولا ان يؤمنهم من اكل الله. نعم. يعلمون. نعم. ارفع يدك. نعم. والجزع عن الأعمال، ثم نقول ويبحث في هذا الإيمان بحياة البرزخ. ألا يمكن نقول مثلا ما يشتمل عليه الإيمان باليوم الآخر أربعة أمور؟ الإيمان بالحياة البرزخية النظرة للتأكيد، ثم والبعث والحساب والجزع عن الأعمال، لا سيما وأن اليوم الآخر يبدأ من خروج روح الإنسان. وعلى كل حال أظن ذكرنا في الشرح يعني الأشياء المواقف بهذا المعنى. الأمر الثالث أو الأول الثاني الثالث مما يكون يوم القيامة مرتب. نعم. أرفع يدك. لا أنا أريد اللي عند العمود بعيد. لا أسمع قولك. اي نعم. اي وش تقول عبد الرحمن؟ لا يقولون هذا كلام ادم ان عدد النجوم كعدد الحروف اللي في القران. سمعت هذا عنهم؟ اي على كل حال قاره افريقيا كبيره عريضه. نعم. لهذا غير صحيح يا آدم، لأن عدد حروف القرآن معلوم ولا يبلغ ولا ربع اللي في السماء من الجنة. لكن هذه من شطحات القوم. لا بد تتحفن كل يوم تبي تتحفن بشيء منها من هذا يا أسماء الله هديك. نعم. نعم نعم منكم إلى واردها اختلف فيها المفسرون هل المراد إلى واردها أن يسقط فيها ويخرج أو المراد المرعى الصراط والصواب أنها المرعى الصراط. نعم أي نعم الكفار ما يحتاج واردين واردين من أصل. نعم ها كيف نعم اي لا ممكن انسان اي نعم نعم لا فيه روايه اخرى الثقلين وهذه يعني لم أنبه عليها أخشى أن المؤلف رحمه الله اطلع على شيء آخر ولا قوله للإنسان هذه إنما وردت في من يحمل ليدفن فإن نفسه تقول قدموني قدموني إذا كان من المؤمنين أو تقول يا ويلها أين تذهبون بها إذا كان من غير المؤمنين قال يسمعها كل شيء إلا الإنسان. أما الصياح في القبر ليسمعه كل من يليه إلا الثقلين. انتهى الوقت. لا لا لا الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا وينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى الأولى. نعم فما هذه الشفاعة؟ نعم شفاعته في أهل الموقف أن غلط. نعم أن يقضي الله بينهم. تمام. طيب لأن الترفيه شيء والقضاء شيء آخر. هذه الشفاعة يتراجعها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن هؤلاء الأنبياء؟ عقيل لا آدم نوح إبراهيم موسى عيسى كل واحد منهم يذكر ما يعتذر به إلا واحدا قل يا عيسى لا يذكر شيئا يعتذر به ولكن نعم، ولكن يعترف بالفضل لأهله وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذه الشفاعة هي التي قال الله فيها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن هذا المقام نحمده فيه الخلاء أنه شفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين العباد ويريحهم من هذا الموقف. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة يدخل الجنة، وذكرنا أن هذا يشير إليه قول الله تعالى نعم قل رجل هي أنت نعم وقف إلى هنا ما أخذ خير إن شاء الله. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وذلك أن الناس إذا عبروا الصراط ووقفوا على القنطرة وهذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فيأتون إلى بابها فيجدون الباب مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح باب الجنة فيفتح. ويشير إلى هذا قول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فإن قوله وفتحت يدل على أن هناك شيئا محذوفا، أما أهل النار فقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لكن أهل الجنة قال فيهم وفتحت، وذلك لأن هناك شيئا قبل أن تفتح وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن تفتح. هذا هو الحق في هذه الآية. وأما من قال إن الواو زائدة فغلط عظيم، لأن الواو لا تزال في اللغة العربية، وهذا يريد أن يقيسها على قوله بأهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهذا غلط لأن الله تعالى فرق بينهم. وأما من قال إن الواو واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية فهذا غلط أيضا، ولا حجة له في قول الله تبارك وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف بعدها والناهون عن المنكر، قال هذه واو الثمانية. ولا حجة له أيضا في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، وادعى أن في اللغة العربية واوا تسمى واو الثمانية، فهذا لا صحة له. ولكن القول الذي ذكرنا لكم أن الآية على تقدير محذوف، أي حتى إذا جاءوها شفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح الباب وفتحت الأبواب. يقول مالك رحمه الله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وهناك شفاعة ثالثة خاصة له وهي شفاعة في عمه أبي طالب، فإن عمه أبا طالب مات على الكفر، لأنه حين حضرت الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه الشهادة، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أو أحاج لك بها عند الله، ولكن يرد عليه الجليسان السيئان فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالإخلاص. مات على الكفر، لكن لكونه نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودافع عنه وشهد له بالحق، وفي هذا نصرة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرة للإسلام. أذن الله لرسوله أن يشفع له فشفع، فكان في ضحضاح من نار يبلغ الكعبين وفي لفظ عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، فخفف عنه. من يقرأ؟ بسم الله هذه أيضا شفاعة خاصة له، لأنه لا أحد يشفع في الكفار إطلاقا، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا هذه المسألة، هذه المسألة لا لأنه عمه، يعني شفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه لا لأنه عمه، ولكن لأنه حاطه ونصره ودافع عنه، حتى قال في لمية المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، أي بقول السحرة، فليس كذابا وليس ساحرا. وهذه اللمية لامية طويلة، يقول ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات. تعرفون المعلقات؟ المعلقات سبع قصائد عظيمة فحلة فخمة في الجاهلية، أعجبت أهل الجاهلية فعلقوها في الكعبة، قال هذه أحق أن تكون. وصدق رحمه الله، لأنها كل مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة.